قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والمصطفى معناه المختار، يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جناب التوحيد أي جانبه، فلعظمة التوحيد وخطورة الشرك كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على صيانة التوحيد عن الشرك وأسبابه وسد كل طريق يؤدي إليه، يكون التوحيد خالصا من كل شائبة. قال ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم، عزيز عليه أي شديد عليه ما عنتم أي ما يشق عليكم، حريص عليكم أي شديد الحرص والرغبة في هدايتكم وحصول النفع العاجل والآجل لكم، بالمؤمنين لا بغيرهم، رؤوف أي بليغ الشفقة، رحيم أي بليغ الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه بعض صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى على سبيل الامتنان وبيان فضله علينا، أنه بعث فينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته المذكورة في الآية أنه صلى الله عليه وآله وسلم من جنسهم، يعرفون نسبه ولغته وصدقه وأمانته، وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ومن صفاته أنه شفيق على أمته، يشق عليه ما يشق عليها، وكم ترك من أعمال وأمور خشية المشقة على أمته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، رواه مسلم. وكما قال تعالى: عزيز عليه ما عنته. ومن صفاته أنه شديد الحرص على هداية أمته وحصول النفع الدنيوي والأخروي لها، كما قال جل وعلا: حريص عليكم. ومن صفاته أنه رحيم بالمؤمنين، كما قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد حمى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وقد وصفه الله تبارك وتعالى بالصفات الحميدة السابقة. ومن هذه صفاته لا يمكن أن يبقي بابا للخير إلا فتحه، ولا بابا من أبواب الشر إلا أغلقه وأوصده. وقد أنذر صلى الله عليه وسلم وحذر أمته من الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وبين الطرق الموصلة إلى الشرك كتعظيم القبور والغلو فيها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها. فتعين بذلك أنه حمى جناب التوحيد وسد طرق الشرك، فصلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن صلاة النافلة والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، ولا تجعلوا قبري عيدا، والعيد ما يعتاد مجيئه ومقصده من زمان ومكان، أي لا تتخذوا قبري محل اجتماع تترددون إليه وتعتادونه للصلاة والدعاء وغير ذلك. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي ما ينالني منكم من الصلاة يحصل مع قربكم وبعدكم من قبري، فلا حاجة بكم إلى المجيء إلي والتردد علي. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، كذا قال المصنف رحمه الله، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، والفرجة فتحة في الجدار، رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا عليه فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم صلى الله وسلم وبارك عليه. رواه في المختارة، ورواه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير وأبو يعلى، والحديث أو الأثر هذا صحيح بشواهده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تعطيل البيوت من صلاة النوافل والدعاء وقراءة القرآن، فتكون بمنزلة القبور. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أي يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري العبادة في البيوت، فقال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه البخاري. ونهى عن فعلها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من اليهود والنصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والدعاء وغير ذلك من العبادة في المقبرة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، فعبادة الله عند قبور الصالحين تؤدي إلى الشرك وعبادة أصحابها من دون الله، وذلك من البدع الفادحة في الدين. وبهذا يتبين لنا كمال حماية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لجناب التوحيد وسده كل طريق إلى الشرك. وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ قبره عيدا، فتكرار زيارته والاجتماع عنده على وجه معتاد لأجل عبادة الله جل وعلا وسيلة إلى الشرك به، فالنهي عام لجميع القبور، لأن قبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض. ومع ذلك فقد ورد المنع من اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالمنع كائدا من كان، ولا يجوز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ثبت عنه في الصحيح: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالصلاة والسلام على نبيه الأمين في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم وبارك عليه. كما أمر صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة الصلاة عليه في أي مكان من الأرض، وبين أن ذلك يبلغه من القريب والبعيد على حد سواء وأجرهما واحد، فلا حاجة إلى المجيء إلى قبره. قال الحسن بن الحسن بن علي: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة عليه. وهذا من كمال نعمة الله على المسلمين، فإن سلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر أو سلم عليه من بعيد، عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم سلامه وبلغه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني من أمة السلام. عليه السلام وعليه الصلاة صلى الله وسلم وبارك عليه. الحديث أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وهذا مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يبلغ من أعمال أمته الصلاة والسلام عليه فقط. وقد أنكر علي بن الحسين رحمه الله على رجل مجيئه إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله فيها يدعو الله سبحانه، لأن ذلك من اتخاذ قبر الرسول عيدا. وفي هذا مشروعية إنكار المنكر وتعليم الجاهل. وبهذا يتبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور عيدا، حماية لجناب التوحيد وسدا لكل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا من كمال شفقته صلى الله وسلم وبارك عليه، ومن كمال رحمته بأمته وحرصه على هدايتهم. فعلينا اتباع أمره واجتناب نهيه، ففي ذلك الفوز والفلاح العظيم. وعلي بن الحسين وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو المعروف بزين العابدين أفضل التابعين، مات 93 رحمه الله رحمة واسعة. ومناسبة حديثه أو أثره للباب أن فيه النهي عن قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الدعاء عنده، فغيره من القبور من باب أولى، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، وهو وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله رب العالمين.